بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة براءة يذكر المؤمنين بأن من نقض عهد الله سبحانه ونكث في عهده فإن الله يسلط عليه المؤمنين ولا يتركه رب العالمين، بل لا بد وأن يقتص وأن ينتقم للمؤمنين من هؤلاء. فذكر لنا كيف أن قريشا نقضوا عهد الله سبحانه وعهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأعانوا بني بكر على بني خزاعة، وكانت بنو بكر بينهم وبين قريش محالفة، وكانت بنو خزاعة كانت خزاعة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم محالفة. فإذا ببني بكر يتهجمون على خزاعة وفيهم المسلمون الركع السدد فيقتلونهم، وتعينهم قريش على ذلك إما بالإمداد وإما بالسكوت في استحلالهم نقض هذا العهد. فإذا بالخبر يصل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بربنا سبحانه يأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقاتل هؤلاء الذين نقضوا والذين نكثوا والذين غدروا، فإذا بالنصر يأتي من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والقرآن يقول للمؤمنين: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هؤلاء القوم قد نقضوا عهدهم معكم وطعنوا في دينكم، وهم الذين بدؤوكم أول مرة، الكفار. هذا دأبهم الغدر والخيانة والفجور، فبدأوا أول مرة حين كنتم في مكة يدعو النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الله، فبدأ الكفار بالأذى، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين، قتلوا منهم من قتلوا وعذبوا منهم من عذبوا وشردوا منهم من شردوا حتى هاجر المسلمون إلى بلاد الحبشة، ثم هاجروا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا البدء بالمحاربة للإسلام وللمسلمين من كفار قريش بدأوكم أول مرة، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص منهم شيئا مما صنعوه بأن يأخذ عيرهم، وأفلتت العير إذا بهم يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من مكة، وكانت موقعة بدر، وكان المؤمنون قلة وكانوا أذلة كما أخبر الله سبحانه، فإذا بالنصر يأتي من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله يعلم المؤمنين، الله يهذبهم، الله يربيهم، الله ينشئهم على أن يقولوا الحق وإن كان الحق مرا، على أن يجاهدوا في سبيل الله سبحانه بأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من قوة، فإذا أمروا بالكف كفوا، وإذا أمروا بالجهاد خرجوا وقاتلوا في سبيله سبحانه تبارك وتعالى. يأمرهم أن يقاتلوا الكفار، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. قاتلوا أئمة الكفر، الكفار فيهم الكبار وفيهم الصغار، قاتلوا كبراءهم لأنهم يمنعون غيرهم من الدخول في هذا الدين. فكان من كبار هؤلاء المشركين، كان فيهم أبو جهل، وكان فيهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب وغيرهم ممن كانوا على الكفر. فأمر المؤمنون أن يبدأوا بمثل هؤلاء، أن يقاتلوا هؤلاء، فإذا قاتلوهم وأعدوا لهم خاف غيرهم، ولعلهم ينظرون في الدين ويتفكرون معتبرين ثم يأتوا بعد ذلك مسلمين. قاتلوا أئمة الكفر، لماذا؟ إنهم لا أيمان لهم، لا عهود لهم. دائما هؤلاء الكبراء من الكفار هم الذين يحرضون غيرهم، هم الذين يبدأون بالغدر وبالخيانة، يفعلون فعلتهم ثم بعد ذلك ينظرون ماذا تكون النتيجة. وانظروا في هذا اليوم التي نقضت فيه قريش عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان العهد في يوم الحديبية على أن يكون الأمان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لمدة 10 أعوام. 10 أعوام عهد فيه أمان للطرفين، وإن كان مدحفا بالمسلمين ورضي النبي صلى الله عليه وسلم وأمضى هذا العقد على ذلك، على أن قريشا تكف أيديها عن المؤمنين، وعلى أن أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعرض لهم قريش ولا أحلافها. وكما ذكرنا قبل ذلك كانت خزاعة أحلافا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهم مسلمون وفيهم كفار، وكانت بنو بكر أحلافا لقريش، وكان بين بكر وخزاعة محاربات في الجاهلية وقتال في الجاهلية، ثم أرادت بنو بكر أن يقاتلوا خزاعة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإذا بقريش توافق بني بكر على ذلك وتمدهم برجال وتمدهم بسلاح في خفية، ثم يدور بنو بكر على خزاعة ويقتلونهم، وكان بعضهم بالحطيم في مكة فداروا عليهم وقتلوهم، وذهب الصارخ للنبي صلى الله عليه وسلم يستصرخه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ناشد محمدا، عهد أبينا وأبيه الأتلتا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وبيتونا بالحطيم هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لن ندعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب غضبا شديدا لما صنعته قريش مع أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم. تركت بني بكر يقتلونهم ووقفوا يتفرجون عليهم، وهم الذين أمروهم بذلك، فخانوا عهد الله وعهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصريخ: نصرت، أي نصرك الله سبحانه. وجاءت سحابة فوقهم، قال: إن هذه السحابة تستهل بالنصر بنصركم، النصر قريب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتجهزوا، ولم يخبرهم أين يذهبون، حتى لا تعلم قريش بإعداد النبي صلى الله عليه وسلم لها. عملت قريش ما عملت، نقضت وغدرت، ثم تفكروا: سيعلم محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي صنعنا، ماذا نصنع معه؟ قالوا: أرسلوا إليه من يجدد العهد معه. فأرسلوا أبا سفيان، وجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان سيأتي إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أبو سفيان وسيرجع عنكم راضيا بغير شيء. سيأتي أبو سفيان إلى المدينة يريد عهدا ولن نعطيه شيئا، وسيرجع مخدوعا راضيا. وكان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو سفيان ودخل المدينة، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلب تجديد العهد. قال: الأمر إلى الله ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر إلى أبي بكر. ترك أبا بكر وذهب إلى عمر فقال له: نقضتم العهد وقتلتم أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به يترك عمر ويذهب إلى العباس، ثم يذهب إلى علي، والكل يقول له ما قال أبو بكر رضي الله عنه. فحين جاء إلى علي رضي الله عنه قال له علي: ما رأيت أجهل منكم، أنت سيد الناس تعقد جدد الصلح، ما رأيت أجهل منك، أنت سيد الناس سيد قريش جدد الصلح. كلام موهم من علي. فإذا بالرجل يفرح بذلك ويضرب بيده على يده الأخرى بجهله في جاهليته، يقول: قد جددت الصلح، ثم يرجع إلى مكة ليبشر أهل مكة: جددت الصلح. هو لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، بل خدعه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بما قال. فإذا به كأنه يجدد لنفسه بكونه في المدينة، ويرجع إلى مكة ويقول: قد جددت. قال: والله ما أتيتنا بشيء، ما جئت، سفرت من مكة إلى المدينة ورجعت وما جئتنا بشيء. ثم جهز النبي صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله سبحانه، وذهب في 10,000 إلى مكة. وقبل دخوله مكة صلوات الله وسلامه عليه رأى أبو سفيان هذا الجيش العظيم، جيشا كبيرا عظيما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري. فسأل الناس: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء بنو تميم. قال: بنو تميم أذل وأقل من ذلك عددا. ثم تنبه إلى أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لفتح مكة بسبب نقض قريش لعهدها، فإذا به يذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه، يذهب إلى جيش المسلمين يريد أن يأخذ الأمان فلما ذهب بحث من الذي من الممكن أن يجيره، إن المسلمين جاءوا للجهاد، فلو رآه أحد منهم لقتله. فذهب فوجد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صديقا له، فقال له العباس: أسلم أيها الرجل، أسلم، ادخل في دين الله سبحانه. قال: وأين اللات والعزة؟ أين تذهب اللات والعزة؟ أعز بعد اليوم، أي عزة هذه؟ ادخل في دين الله سبحانه، فإنه لم يبق لكم إلا القتل. فإذا به يأخذه ويذهب به، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في صلاة الفجر، وأبو سفيان مستخف وراء العباس، العباس يريد أن يؤمنه ويريد أن يدخله في الإسلام، والمسلمون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون وراءه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو سفيان: والله ما رأيت مثل هذا، لا في الفرس ولا في الروم مثل هذه الطاعة. واستشعر أن الإسلام قادم، وأنه لن يبقى شيء من الكفر بعدما رأى هذا الذي رأى. وإذا به بعدما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يذهب إليه ويدخل في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. في البداية دخل خوفا، ثم استقر الإيمان في قلبه بعد ذلك. وكان رجلا يحب المباهاة، فإذا بالعباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن العباس رجل يحب الفخر والمباهاة، فأرسلني معه إلى مكة، أقول للناس: من دخل الحرم فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذهب إلى مكة وقال ذلك. ويأتي وقت القصاص، يدخل المسلمون والعباس ينادي على أهل مكة: يا أهل مكة، أين تذهبون؟ هذا الزبير، وما أدراكم ما الزبير، يدخل عليكم من أعلاها، وهذا خالد بن الوليد، وما أدراكم ما خالد بن الوليد، يدخل عليكم من أسفلها. أسلموا يا قوم، أسلموا. أسلم منهم من أسلم، وتحصن ببيته من تحصن، وأمن النبي صلوات الله وسلامه عليه الناس إلا 6 رجال، وإلا بني بكر الذين خدعوا خزاعة وقتلوهم وهم يصلون، فلم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف النهار، وترك خزاعة تقتص من بني بكر، ثم أمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وانتهى أمر مكة في نصف يوم. فتحت مكة، فتحها الله عز وجل. وكان السبب في ذلك أن غدر أهل مكة ونقضوا، فسلط عليهم المسلمون، سلط الله عز وجل عليهم بنقضهم وبغدرهم، سلط عليهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولم يمكثوا أياما يقاتلون، بل خافوا وتحصنوا في ديارهم، وجاء نصر الله سبحانه. بشارة للمؤمنين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خذوا العبرة مما حدث لهؤلاء الذين آذوا الله وآذوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقتلوا في الحرم هؤلاء الذين كانوا ركعا وسجدا، فجاء نصر الله سبحانه ووعد المؤمنين بالنصر وبدخول الناس في دين الله أفواجا. فكان ما كان من أمر الله سبحانه، أعز الله جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأتم فضله على عباده. نسأل الله عز وجل أن يتم نوره وفضله على الإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحين يأمر الله عز وجل المؤمنين بقتال أئمة الكفر يبسط يد الرحمة سبحانه، يقول لعلهم ينتهون. إذا انتهوا عما هم فيه من كفر، إذا انتهوا عما هم فيه من ضلال، فالله يتوب عليهم. إذا رجعوا إلى الله تاب الله عليهم. رحمة ربنا واسعة لكل خلقه، من تاب تاب الله عز وجل عليه، من أتى إلى الله وأقبل إليه أقبل الله عز وجل عليه برحمته وبفضله وبإحسان. كان أبو سفيان في يوم من الأيام من أشد الناس معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، هو الذي يأتي بالجيوش ويجيشها وينفق عليها من ماله ويأتي بهم إلى المدينة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله إلى مكة ليسلم، وإن كان ظاهر إسلامه أنه يسلم خوفا، ولم يستقر الإيمان في قلبه بعده، منذ قليل يتكلم عن اللات والعزى، ولكن مع ذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. إنها رحمة الله التي يجعلها في قلوب المؤمنين. أسلم أبو سفيان وعرفوا له أنه يحب الفخر وإسلامه حديث، فليكن له شيء يفتخر به، أنه من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم يستقر الإيمان في قلبه ويصير من أنصار الله سبحانه تبارك وتعالى، يجاهد بعد ذلك في سبيل الله ويرفع صوته بالدعاء لله وبأمر المؤمنين بالجهاد وبالقتال. ما أعظم الفرق بين الأمس واليوم، كان بالأمس كافرا يحارب الله ورسوله، وصار بعد ذلك مؤمنا يجاهد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. ذلك فضل الله يهدي من يشاء تفضلا منه سبحانه، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه، والعباد بين فضله وعدله سبحانه، ومشيئته غالبة وأمره نافذ سبحانه تبارك وتعالى. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، فيها التحريض للمؤمنين، قوموا فقاتلوا هؤلاء الذين طردوكم بل أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، هم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ أتخشون الكفار؟ فالله أحق أن تخشوه. إذا كنت تخاف من الكافر أنه يعذبك أنه يؤذيك، فليكن خوفك من الله عز وجل أعظم. الله الذي يملك أن يسلطه عليك أو أن يردعه سبحانه تبارك وتعالى. الله الذي إليه المرجع، الكل يرجع إليه يوم القيامة، لا ينفع أحد أحدا، وإنما كل إنسان بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهين، مرتهنة بأقوالها وأفعالها وإنفاقها. يسأل الله عز وجل الجميع يوم القيامة، من أحسن فله الحسنى وزيادة، ومن أساء فبسبب كسبه وبعمله يحاسبه الله سبحانه ويدخله النار جزاء وفاقا. أيها المؤمنون، فضل الله عز وجل عظيم، ينصر جنده، إن تنصروا الله ينصركم، يتوب على عباده ولو كانوا كفارا ولو كانوا فجارا إذا رجعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. التوبة تدب ما قبلها، والإسلام يدب ما قبله، والذي يأتي إلى الله الله يبسط له رحمته وإحسانه سبحانه تبارك وتعالى. توبوا إلى الله وارجعوا إليه، وأكثروا من الدعاء والتضرع له لعل الله سبحانه أن ينجينا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.